بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن بعض الصور مباحث شروط البيع، فما الفرق بين بيع الصبرة والبيع من الصبرة، كل قفيز بكذا؟ ها عبدالله، أيهما الجائز عند الحنابلة؟ البيع من الصبرة جائز، أما البيع من الصبرة فإن كم قفيز فيها مجهول. أيهما الجائز؟ الثاني، البيع من الصبرة، لأن هنا علم كل قفيز، يعني كم سيشتري من القفيز. لكن إذا أراد أن يشتري الصبرة كلها فهذا لا يجوز، لأنه لأن الصبرة بكلها مجهولة، لا يدرك كم قفيز فيها. التعليل صح، لكن الحكم العكس. أيوة، والسبب؟ نعم، حسن. إذا قال بعت بمئة درهم إلا دينار، فما الحكم؟ ها؟ طيب، صحيح. إذا باع خلا وخمرا يا حسن، فما الحكم؟ وكيف نقسط؟ أن الخمر إيش؟ وننظر في قيمته. طيب، هل ننظر في قيمة الخل عند أهله؟ عفوا، هل ننظر في قيمة الخمر عند أهله؟ لا، عند من يتعاطون الخمر، يعني من غير المسلمين في السوق ليس له قيمة. عرفت المقصود؟ ها؟ ها؟ بل نفترض أنه خل ولا ننظر إلى قيمته وهو خمر، وإن كان له قيمة عند الكفار، لكن نحن لا نعتد بهذه القيمة. طيب، إذا باع معلوما ومجهولا، فإن من يتعذر علمه أو لا؟ ها يا خالد، خالد، فما الحكم؟ معلوما ومجهولا، فالمؤلف يقول إما يتعذر علمه أو لا. ها يا أحمد، أيوة، فيما لا يتعذر، فإن تعذر فإما أن يكون لا فإما أن يكون أحسنت، سمى لكل واحد قيمته فأيضا لا أشكال، وإن لم يسمي أحسنت. طيب، يقول يصح البيع ممن تزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا عام يشمل النساء؟ لا يشمل النساء. لماذا؟ ها؟ لأنه لا تلزمهن الجمعة، والمنع إنما هو للرجال. طيب، هل يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يبيع ويشتري مع من تلزمه الجمعة؟ ها؟ طيب، يمينك، اللي يمينك، أيوة، يعني لا يجوز له. طيب، هل يجوز عقد النكاح خالد؟ لا يجوز. على المذهب، على المذهب لا يصح. ها؟ على المذهب يصح. لماذا يصح على المذهب؟ المذهب يعني وش وجهة نظرهم حين صححوا؟ أيوة صحيح حسنت. طيب القول الثاني في النكاح، انشغال، الانشغال عن الصلاة، أيهما أشد، الانشغال عن في عقد النكاح ولا عقد البيع؟ كلاهما. ممكن تقول يختلف، يعني صفقة بمئة مليون قد تكون تشغل الذهن بالنسبة لشخص يتزوج الرابعة، الرابعة ما يعني ما ينشغل كثيرا، بخلاف شاب أول مرة يتزوج مقبل على الزواج مشغول ذهنه غاية الانشغال مقابل عقد بمئة ريال، ليس كذلك؟ يعني يختلف، لكن الأصل أيها الأصل أن عقد النكاح يشغل أكثر ولا البيع؟ أنت إذا رحت تسوي تشري شيء تهتم أكثر ولا إذا رحت تسوي عقد؟ خلاص إذا صار أيهما يشغل أكثر؟ عقد النكاح، إلا أن تكون نعم لم تجرب. يمكن إن كنت جربت، يعني قصدي تزوجت، فستعلم أنه يشغل كثير من الناس، يشغلهم الزواج خاصة هذه الأيام التي صار لها يعني ملابسات أكثر من العادة. طيب هل يجوز يا حسن أن نبيع الخمر لمن العنب لمن يتخذه خمرا؟ لا يجوز. طيب نبيك تذكر لنا وجه الاستدلال، كيف نستدل؟ أن الأصل في عصر العنب جائز، لكن لما كان أيوة فصار كل شيء نشتريه لمعصية يحرم. طيب حكم بيع السكين جائز، إلا إذا علمنا أنه طيب، فإن غلب على الظن ولم نعلم ها على المذهب. والقول الثاني فإن ظننا أنه سيستخدمها في المعصية فالحكم على المذهب. ها مسكين المذهب ما له صار شيء. طيب يشترط التحقق، وأنا أقول إذا ظننا أنه سيستخدمها في المعصية لم نتحقق. على المذهب، على المذهب يجوز، لأن إلى الآن لم نتحقق. إذن على المذهب يجوز، وعلى القول الثاني يكفي غلبة الظن. يعني مثلا لو رأيت اثنين يتشاجرون وأتى أحدهما مسرعا يريد أن يشتري السلاح، فحينئذ يغلب على الظن أنه سيستخدمه في معصية فلا يجوز أن نبيع عليه. ولا سلاح في فتنة قرأناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا سلاح في فتنة، يعني ولا يجوز للإنسان أن يبيع السلاح أيا كان نوع السلاح في وقت الفتنة، لأن هذا الشراء يؤدي إلى استخدام السلاح فيما لا يحل ولا يجوز. والقاعدة كما تقدم معنا أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة تستخدم في معصية، والقتال في الفتنة معصية لأنه يؤدي إلى إزهاق النفس بغير حق. وأدلة هذه المسألة والكلام فيها كالكلام في مسألة ولا عصير ممن يتخذه خمرا. قال رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر. لا يجوز للإنسان أن يبيع العبد المسلم للكافر، لا يجوز أن يبيع العبد المسلم للكافر. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بدليلين: الأول أن هذا يؤدي إلى امتهان المسلم للكافر، ولا يجوز للمسلم أن يعرض أخاه المسلم إلى الامتهان من كافر، والأصل أن العلو والغلبة والكرامة للمسلم. الثاني أنه إذا منعنا من استدامة ملك الكافر على العبد المسلم فلأن نمنع الابتداء من باب أولى، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا منعت فمنع الابتداء من باب أولى. ومعنى منع الاستدامة يعني أنه لو أسلم كما سيأتينا، لو أسلم العبد الكافر في يد المسلم في تحت الكافر، مرة أخرى لو أسلم العبد الكافر وهو تحت سيد كافر، لأمرنا السيد أن يخرج هذا العبد من ملكه كما سيأتينا. قال رحمه الله تعالى: فهذا معنى الاستدامة، فهذا معنى الاستدامة. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. هنا استثناء، يجوز أن نبيع العبد المسلم للكافر في حالة واحدة، وهي إذا ما كان يعتق عليه. والعبد يعتق على المشتري في صورتين: الصورة الأولى إذا كان ذا رحم منه، إذا كان ذا رحم منه، فإذا اشترى الإنسان عبدا بينه وبينه رحم فإنه يعتق عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى ذا رحم عتق عليه. سيأتينا الكلام عن صحة أو ضعف هذا الحديث. الصورة الثانية إذا كان اشترط أن من اشتراه فإنه يعتق بالشراء، فإنه يصح البيع والشراء، لأنه بمجرد إتمام العقد يعتق هذا العبد المسلم. فإذا في هاتين الصورتين يجوز بيع العبد المسلم للكافر. ولم أجد صورة ثالثة، يعني انحصرت الصور في صورتين. إذا وجد أحد منكم بالبحث والتنقيب ومراجعة كلام أهل العلم صورة ثالثة يجوز فيها بيع العبد المسلم الكافر، فليأتي بها، لأن هذا أمر مفيد. ثم قال: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. يعني إذا أسلم العبد الذمي وهو تحت يد سيد كافر، فإن هذا السيد يجبر بإزالة ملكه عنه. والمؤلف عبر بقوله إزالة ملكه ليشمل جميع أنواع الإزالات، فنقول للسيد الكافر الذي أسلم عبده: أنت ملزم بأن تبيعه أو تهبه أو تهديه، المهم أن تزيل ملكك عنه. وهذا معنى أنه لا يجوز استدامة ملك الكافر للعبد المسلم، فبمجرد إسلامه فإنه يجبر على إزالته. القول الثاني أنه لا يجبر على إزالته، لكن هذا القول يعني فيه ضعف، بدليل أن السيد الكافر إذا ورث عبدا مسلم فإننا نجبره أيضا على إزالة ملكه. وهذا القول الذي هو وجوب قطع استدامة ملك الكافر للمسلم هو القول الصحيح بإذن الله، لما تقدم من أن الكافر يجب ألا تكون له يد على المسلم، ولأن هذا قد يؤدي إلى رجوع المسلم عن إسلامه بسبب تسلط هذا السيد الكافر. بل إن نجد أحيانا أن الذمي إذا أسلم وهو تحت يد مسلم فاسق فضلا عن الكافر، أن فسق هذا الكفيل المسلم أحيانا يؤدي إلى رجوع هذا المسلم الجديد عن دينه إذا رأى تصرفات هذا الكفيل المسلم الفاسق، فكيف نمكن الكافر من إبقاء ملكه على السيد؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تكفي مكاتبته، لا تكفي مكاتبة العبد المسلم، بل يجب أن يزيل الملك مباشرة لا بالتدريج. والسبب في هذا أن العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في حديث عائشة، والمكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من السيد، أو بطبيعة الحال بصورة أخرى أن يبيع السيد على العبد نفسه، فلا تجوز المكاتبة مع العبد المسلم، بل يجب على السيد الكافر أن يزيل ملكه جملة واحدة للحديث السابق. وعائشة رضي الله عنها طرق الباب عليها أحد التابعين فقالت: هل أديت كتابتك؟ قال: بقي علي دراهم. فقالت: ادخل، فإنه ما بقي المكاتب عليه درهم فهو عبد، إن صح الحديث. لكن هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله في العتق وبيان هل هو يصح مرفوع أو هذه فتوى من عائشة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جمع بين بيع وكتابة. رجع المؤلف للكلام عن صور تفريق الصفقة، وسبق نبهت أنه فرق بين هذه المواضع، ففي أواخر الفصل السابق ذكر بعض الصور، ثم رجع الآن وذكر هذه الصور الإلحاقية لمسائل تفريق الصفقة. فقال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة. إذا جمع السيد بين البيع والكتابة، يقول الشيخ هنا، صح في غير الكتابة، يعني إذا باع السيد على عبده عبدا آخر وكاتبه، أو باع سلعة أخرى له وكاتبه، فإنه في هذه الصورة تصح الكتابة ويبطل البيع. تعليل البطلان أنه في هذه الصورة باع ملك نفسه على نفسه، لأن العبد إذا اشترى شيئا من ممتلكات السيد فكأن السيد اشترى، لأن العبد وما يملك للسيد. لكن الكتابة تصح، لكن الكتابة تصح. ثم قال: أو بيع وصرف، يعني إذا جمع الإنسان بين عقدين منفصلين لكل عقد حقيقته التي يختص بها، لكن صفقة واحدة بمبلغ واحد بعقد واحد، فإنه يصح، فإنه يصح. فإذا قال: بعتك وأجرتك، بعتك وصرفتك، بعتك ووكلتك، المهم جمع بين عقدين منفصلين، فإنه لا حرج. والدليل على هذا أن الجمع بين عقدين لكل منهما حقيقة لا يوجد في الشرع ما يمنعه، فلكل حقيقته ولكل قسطه من الثمن. ثم قال رحمه الله: صح في غير الكتابة. عبارة المؤلف هنا يعني موهمة في الواقع. مقصود المؤلف صح يعني البيع، في غير الكتابة يعني في غير صورة بيع وكتابة. والمؤلف ذكر صورتين: بيع وكتابة وبيع وإيش وصرف. والمؤلف الآن يتكلم عن البيع ولا عن الكتابة؟ الآن في السياق عن البيع، نحن في كتاب البيع، لا يتحدث عن الكتابة، الكتابة ستأتي في بابها. فإذا هو الآن عباراته كلها ترجع إلى مسألة البيع، فقوله صح يعني البيع في غير صورة الكتابة، لأن تقدم معنا أنه إذا باع وكاتب صحت الكتابة وبطل البيع، بينما إذا باع وصارف صح العقدان. لكن عبارة المؤلف مهمة، قد يفهم الإنسان منها من هذه العبارة أن جميع العقود السابقة صحيحة إلا الكتابة، مع العلم أنه لا يريد هذا، هو يصحح الكتابة، لكن قوله صح يعني البيع في غير صورة جمعه مع الكتابة. يقول ويقسط العوض عليهما، يقسط العوض على كل واحد بحسب قيمته، لأنه تقدم معنا أن إذا تمت الصفقة على عينين أحدهما يصح فيها البيع والأخرى لا، فإنه يقسط الثمن على الطريقة التي سبق تفصيلها. ثم قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه. واختلف العلماء هل هذا يشمل الذمي أو لا يشمل الذمي، فالجمهور يرون أن هذا المنع يشمل الذمي، وعلّلوا هذا بأن ماله محترم وله عهد وذمة، وهذا من جملة حقوق الأموال. القول الثاني أنه لا يشمل إلا المسلم، فيجوز بناء على هذا أن يبيع على بيع الكافر ولو كان ذميا أو معاهدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه وهذا ليس بأخ له. وكأن هؤلاء العلماء وهم قلة يرون أن العلة ليست أن هذا من حقوق الأموال، وإنما هذا من حقوق الأخوة، وإذا كان من حقوق الأخوة فإنه لا يتعلق بالمال وإنما يتعلق بالشخص الذي يقوم بالبيع. يعني مثلا الربا تحريمه لذات المعاملة، فلا يجوز أن نرابي مع الكافر، لا يجوز أن نأخذ ربا من الكافر، لأن هذه المعاملة نفسها محرمة. فهل البيع على بيع أخيه من حقوق الأموال ولا من حقوق الأخوة الإسلامية؟ هذا بناء على الترجيح في هذه المسألة اختلف أهل العلم. فالحقيقة الذين أجازوا بالنسبة لغير المسلم تمسكوا بظاهر اللفظ، يعني لا بيع أحدكم على بيع أخيه، يعني قالوا هو نص في المنع من بيع على البيع على أخيه. والذين لم يتمسكوا بالظاهر قالوا خرج مخرج الغالب والمقصود لا يبيع على بيع كل محترم المال، والجمهور على المنع من الأمرين. طيب ثم قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذه صورة البيع على بيع أخيه. فيقول لمن اشترى سلعة، يقول للمشتري أنا أبيع عليك سلعة موافقة لهذه السلعة في مواصفاتها وأقل منها في الثمن، أنا أعطيك مثل هذه السلعة إذا كنت اشتريتها بتسعة بثمانية، أو بطبيعة الحال نفس الحكم لو قال أنا أعطيك بنفس المبلغ سلعة أحسن منها أو أفضل منها، في كلا الصورتين يعتبر باع على بيع أخيه. وشراؤه على شرائك أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. البيع والشراء على بيع وشراء أخيه صورتهما واحدة، إنما العكس، إما أن يقول أنا أبيع عليك سلعة أفضل منها، أو أن يقول أنا أشتري سلعتك بثمن أعلى. الجميع محرم للحديث السابق. وقوله ليفسخ ويعقد معه دليل على أن الحنابلة يرون أن المنع إنما هو في حال الخيار، في حال وجود الخيار، لأنه إذا انتهى الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ أصلا، كما أن عبارة المؤلف تدل على أنه يجوز أن يعرض عليه شراء سلعة أخرى زائدة عن السلعة الأولى، فإن هذا لا بأس به ولا يدخل في البيع على بيع أخيه. فينحصر المنع في محاولة البيع على بيع أخيه أثناء مدة الخيار فقط، أما إذا أراد أن يشتري سلع أخرى أو أراد أن يبيع سلع أخرى غير التي وقع عليه العقد فلا بأس. طيب، في مسألة شراء سلع أخرى أو بيع سلع أخرى لا أذكر أن فيه خلافا، لا أذكر أن فيه خلاف بين أهل العلم في جوازه، عقد انتهى والسلع الجديدة عقود أخرى. في مسألة البيع أثناء مدة الخيار أو بعد مدة الخيار فيه خلاف، فمن العلماء من يرى تحريم البيع على بيع أخيه ولو بعد مدة الخيار، لأن هذا البيع يوجب الشقاق والنزاع والضغينة والاختلاف، كما أنه يوجب أن يسعى في إبطال العقد ليعقد مع العاقد الجديد الذي عرض عليه عرضا أحسن ماديا. ولعل الأقرب أن المنع يختص بحال العقد، لأنه إذا باع عليه بعد الخيار فإنه في الواقع لا يعتبر باع على بيع أخيه، لأن البيع الثاني لن يتم أصلا، إنما يتم لو كان في مدة الخيار، لو كان في مدة الخيار. بناء على هذا، لو كانت الشركة تستورد سلعا معينة من شركة أخرى كل سنة تتعاقد معها عقد جديد، فليس من البيع على بيع أخيه أن يقدم شخص لهذه الشركة عرضا جديدا يريد بهذا العرض السلعة التي ستكون السنة القادمة التي لم يقع عليها العقد، هذا ليس من البيع على بيع أخيه، لا حرج فيه، بل ربما نقول هذا من النصح إذا كان العرض الجديد أحسن. واضح ولا لا؟ وربما نقول كذلك أنه لا بأس أن يقول الإنسان سأستأجر البيت منك بعد انتهاء العقد بسعر أفضل. لماذا؟ لأن هذا العقد تم بعد إيش؟ بعد انتهاء العقد الأول، أليس كذلك؟ فلا حرج. لكن لو جاء وقال له الآن أنا أستأجر منك هذه السنة هذا البيت بسعر أعلى، فإنه يدخل في البيع على بيع أخيه. وبهذا نكون في الواقع يعني قلصنا صور البيع على بيع أخيه فيما فقط إذا كان البيع على بيع أخيه في مدة الخيار التي يتمكن منها البائع. بطبيعة الحال هذا الكلام عن الأحكام، أما العرف والمروءة أنه لا يعرض عليه بيتا ولا بعد مدة الخيار، ولا يندمه ويقول له لو علمت لاشتريت منك البيت بأكثر، أن هذا لا فائدة منه، فقط يوقع البائع بالحسرة ويوغر صدره على المشتري ولا هناك فائدة. لكن إن أراد أن يقول أنا سأشتري منك بيتك الآخر بسعر أعلى هذا لا بأس به. ثم قال رحمه الله تعالى ويبطل العقد فيهما، البيع على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني أن البيع صحيح لأن النهي يعود إلى شيء خارج العقد، وأما العقد فقد تم بشروطه الشرعية. والأقرب أن يقال أن هذا العقود كالعقود التي يكون المنع فيها من قبل الشارع لحق أخيه المسلم، مثل تلقي الركبان والنجش وغيره. فإذا كان المنع هنا لحق أخيه فالراجح في هذه المسألة كالراجح في تلك المسائل، وهو أن نقول إن رضي وأقر الذي اعتدي على حقه صح العقد، وإلا بطل، وإلا بطل. فإذا باع الإنسان سيارته ب10,000 وفي مدة الخيار جاء آخر وقال سأشتري منك سيارة ب20,000، نقول هذا العقد الآن موقوف، إن رضي المشتري الأول صح، وإن لم يرضى فإنه لا يصح. فإن قال المشتري الأول أنا أرضى ولكن لي ربع الربح، واضح ولا؟ كما يصنع كثير من الناس اليوم، فيقول أنت كسبت فيها مثلا 10,000 سأقبل ولكن بشرط أن يكون لي ربع هذا المكسب وليس رأس المال. فالظاهر أنه لا حرج، فالظاهر أنه لا حرج، ويكون تنازل عن حقه المالي بمقابل مالي، تنازل عن حقه المالي بمقابل مالي ولا حرج فيه، بل قد يكون هذا فيه شيء يعني من العدل وتقريب وجهات النظر والبعد عن الشقاق بين المتبايعين. ثم قال رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة معتاضة عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز. الأموال في الشرع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ربويات، يعني يدخلها ربا النسيئة والفضل، والقسم الثاني أموال ليست ربوية، فالتمر والقمح والذهب والفضة من الأموال الربوية، والسيارة والبيت والقلم والأرض ليست من الأموال الربوية، وسيأتينا ضابط هذه المسائل في باب الربا. مقصود الآن أن الشيخ يقول من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. صورة المسألة أن يبيع الإنسان على أخيه قمحا بقيمة 10,000 مؤجلة لمدة سنة، فلما حل الأجل قال المشتري الذي هو المدين لا يوجد عندي 10,000 ريال، لكن يوجد عندي 50 كيلو قمح أو رز أو شعير أو أي مال ربوي، أعطيكها بدل ما اشتريت منك من القمح. يقول المؤلف لا يجوز، يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ قال لأن هذا حيلة على بيع الربوي بربوي آخر مع النسيئة، فهذا البيع يؤدي إلى الوقوع في ربا النسيئة. القول الثاني أن هذا جائز ولا حرج فيه، ما لم يكن حيلة على الربا، لأنه في الواقع لم يبع ربوي بربوي، وإنما باع ربوي بثمن، فكأنه يطلبه 10,000 فأعطاه بدل 10,000 50 كيلو، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أنه جاهز ولا حرج، لا يظهر للإنسان حرج في مثل هذه الصورة إلا إذا كانت حيلة. إذا كانت حيلة فالأمر واضح، إذا كانوا رتبوا الأمر على أن يبيعوا 100 كيلو قمح ب100 كيلو قمح واتخذوا هذه الصورة لأجل أن يحتالوا على العقد فهذا واضح البطلان، وإنما ذكر العلماء هذا القيد مع وضوحه لأن عادتهم التنبيه على الأمور المهمة، وإلا هذا من يفعل هذه الحيلة كان الأولى له أن يبيع ربوي بربوي مباشرة فهو أبعد له عن الإثم. مسألة، فإن كانت الصورة على خلاف هذا بأن اشترى منه 10,000 قمحا واشترى الآخر منه شعيرا 10,000 ثم تساقطوا فلا حرج هنا لا حرج حتى عند الحنابلة، لأن العقدين منفصلان. ثم قال رحمه الله تعالى أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة يعني لم يجوز. هذه هي الصورة التي تسمى العينة، هذه الصورة التي تسمى العينة، وهي لا تجوز عند الجماهير. صورة العينة أن يأتي المشتري طالب القرض رحمك الله إلى البائع معطي القرض فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل، فإذا ملك السلعة باعها عليه بثمن حال أقل منه، واضح؟ هذه هي العينة. وقد كان بعض الناس لزمن قريب يفعل نفس هذه الصورة، يبقى في دكانه وعنده أرز أو سكر أو شاهي أو ما أشبه هذه السلع، ثم يأتي الشخص إليه ويشتري منه 50 كيس أرز بثمن مؤجل ثم يعود فيبيع عليه بثمن حال أقل، فيثبت في ذمة المشتري طالب القرض ثمن 100,000 ويبيع ب80,000، واضح ولا لا؟ أحيانا يقومون بنقل الرز من خارج المحل إلى الشارع لأنه اشتراه هذا الشخص، فإذا ملكه واشتراه باعوا عليه في نفس الساعة ثم نقلوه إلى داخل المحل. ولهذا السلف كانوا يسمون هذا اللعب، هذا يقول أشد من تلاعب الصبيان، يتلاعبون مع الله أشد من تلاعبهم مع الصبيان، يعني حركة ليس لها أي قيمة في ميزان الشرع، لكنها تصنع. اليوم بعض الناس يصنع نفس هذه الحركة بالسيارات، يشتري السيارة من المعرض ثم يخرج السيارة من المعرض بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحب المعرض بثمن حال أقل ويعود فيدخل السيارة إلى المعرض، ليس كذلك؟ هذه الصور جميعا هي صورة العينة التي حرمها الشارع ونزع البركة منها. أدلة التحريم: الدليل الأول أن هذا العمل حيلة مكشوفة على الربا، ومقصود المشتري والبائع أن يثبت في ذمة المقترض أكثر مما أخذ. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الحقيقة العبارة الأخيرة مقلقة محزنة. لماذا؟ لأنه يقول حتى ترجعوا إلى دينكم، فسمى انتهاك هذه الثلاثة أمور ترك للدين. والحديث في الحقيقة يعبر عن ثلاث أمور، لا يقصد هذه المعاملة بالذات، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم ببيوع ربوية وركنتم إلى الدنيا والتجارات وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالانهماك في الدنيا، ترك الجهاد والمعاملات الربوية، هذه توقع الذل العظيم على المسلمين. ولا يخفى على أي إنسان أن كثيرا من المسلمين اليوم أو غالب المسلمين وقعوا في هذا الذل بسبب أنهم انهمكوا في الأسباب الثلاثة، انهماك، فصارت الدنيا أكبر همهم، وتنوعت المعاملات الربوية تنوع لم يسبق في التاريخ له نظير، أنواع كثيرة، وكذلك ترك الجهاد فوقع علينا الذل الذي لا يخفى على أي أحد أنه واقع. كما أن العز الذي العز في وقت الصحابة كان أشد منه في التابعين، وهو أشد منه في من تبعهم، وكلما كان الدين عزيز والركون إلى الدنيا قليل كان العز أكثر. ما ذكرتنا بقراءة؟ لا طبعا، أنا لماذا سأقرأ هذا؟ لأنه يتعلق بموضوعنا، وإلا كان تركته إلى درس القادم، لكن يتعلق هو بعدم الركون إلى الدنيا. يقول: اشترى محمد ابن سوقة من غزوان، وهما إمامان ورعان تقيان، بوزن فدفعه إليه بالوزن الذي اشتراه به، يعني اشترى وعطاهما، فوزنه يعني لما رجع فوجده يزيد 300 دينار، فقال محمد لغزوان: اشتريت منك كذا وكذا، اشتريت منك كذا وكذا منا، فوجدته كذا وكذا منا، يعني أكثر. فقال له غزوان: لا أدري ما تقول، اشتريت كذا وكذا منا فدفعت إليك بالوزن الذي اشتريت. فمكث يتردان الكلام، كل واحد يقول أنا اشتريت أكثر، وذا يقول أنا ما بعت عليك إلا بنفس الذي اشتريت به. محمد بن سوقة يريد أن يرد الفضل على غزوان، وغزوان يأبى أن يقبله. في الأخير بعد مرادة طويلة قال له غزوان: يا هذا، إن كان لي فهو لك، وإن كان لك فهو لك. هذه المرادة ليست مجاملات، هذه مرادة حقيقية، لا يريد أن يأخذ ولا دينار زيادة، حقيق يعني، لا يعني حزن أنه ما صار الثمن مطابق للسلعة. ثم المرادة هذه الطويلة لا يريد أن يتجمل فيها، هو صادق، وهم يتشاجرون حقيقة، عكس الشجار اللي يحصل الآن، اللي يحصل الآن كل واحد يريد زيادة، هؤلاء كل واحد يريد أن يدفع ما يرى أنه أخذه بغير حق. هؤلاء لم يركنوا للدنيا، وهذا هو الشاهد، من يصنع هذا الأمر لم يركن للدنيا وإنما يأخذ منها بقدر حاجته. القول الثاني أن العينة جائز. واستدل هؤلاء بأن صورة العقد صحيحة، فالبيع الأول مستوفي الشروط والبيع الثاني مستوفي الشروط، وهذا مذهب الإمام الشافعي، لأنه كما تقدم معنا مرارا من قاعدة الإمام الشافعي أنه يأخذ بظواهر العقود، يتعامل مع ظاهر العقود المقاصد وحقيقة لا ينظر إليه. هو رحمه الله لا ينظر إلى المقاصد، لا لأنه لا يعرفها أو يجهل أو لا يفهم، وإنما مذهبه رأيه أن المقاصد لا ينظر إليها، هذا مذهبه وجهة نظره. ولهذا سيتكرر معنا وجهة نظر الشافعي في أكثر من مسألة، أنه ينظر لظواهر النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. قوله لا بالعكس لم يجز يقصد المؤلف بهذه العبارة عكس العينة، يقصد عكس العينة، وربما أنه يقصد عكس المسألة، فهو يقول اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، فالعكس أن يشتري شيئا نقدا بأكثر مما باع به نسيئة، إن حصل هذا فهو جائز. فيقول بعت عليك هذه السيارة النسيئة بمئة ألف واشتريتها منك بمئة وخمسين حالة، هذا ممكن يقع؟ إن وقع فهو جائز، إن وقع فهو جائز. وإذا كان يريد أن يهدي 50,000 ريال بدون البيع والشراء يهديه ماذا؟ 50,000 ريال، لكن إن وقع فهو جائز. إذن قوله لا بالعكس جاز يعني أن العكس يجوز، وقلت أن عكس هذه المسألة تحتمل صورتين: الصورة الأولى أن تكون عكس المسألة في الصورة التي ذكرها بأن يشتري نقدا بأكثر مما باع به نسيئة عكس ما قاله المؤلف، أو يكون مقصود المؤلف عكس العينة، عكس العينة. وعكس العينة هي العينة، لكن عكسها أن تكون السلعة عند طالب القرض، عكسها هي أن تكون السلعة عند طالب القرض. فيأتي طالب القرض الذي يملك سيارة فيبيع السيارة على معطي القرض بثمن حال، ثم يشتريها منه بثمن مؤجل أكثر، فهنا العقد الأول هو المؤجل أو الحال؟ الحال. وفي العينة العقد الأول هو المؤجل، وإن شئت أن تقول السلعة في صورة العينة عند معطي الربا، والسلعة عند في عكس العينة عند آخذ الربا. واضح؟ يعني النظر لانطلاقة العقد والسلعة وبداية العقد المؤجل والعقد الحال متى تكون. لكن عكس العينة هم يسمونها عكس العينة، وهي العينة يعني هي العينة تماما، لكن اختلفت الصورة، الشكل يعني الشكل هو الذي اختلف. لكن مع ذلك يتكلم كثير من أهل العلم على العينة وعكس العينة ويفرقون بينهما في الحكم. فنأتي لعكس العينة. عكس العينة فيها قولان أيضا: الأول الجواز لأنها ليست عينة ولا تدخل في الحديث، والثاني وهو المذهب المنع وأنها لا تجوز. واستدل هؤلاء بأمر واضح، وهو أن حقيقة الصورة والغاية المقصودة للطرفين من العينة وعكس العينة واحدة، وأنها حيلة من الحيل الربوية المكشوفة، سواء ابتدأ العقد من آخذ الربا أو من معطي الربا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.